القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد إبراهيم براية، المقيم في شارع 23 يوليو مدينة المطرية محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: تعبت وتعبنا كلنا من البهوات في مديرية الإسكان في الدقهلية، واللي حصل يا حضرات إن بنتي فاطمة وهي متجوزة وعندها أسرة كانت قدمت في 29 مارس سنة 2010 على وحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل، وكانت المقدمة المطلوبة وقتها 5000 جنيه. دفعتهم وقدمت كل الأوراق. قالوا لنا مبدئيا كده نقدر نقول مبروك يا عم أحمد، لأن اسم بنتك فاطمة نزل في القرعة اللي هتتعمل في مبنى محافظة الدقهلية. استعدوا بقى يا سيدي. واستعدينا يا حضرات، استعدينا لأننا تعبانين بجد، لأن بنت وولادها وجوزها عايشين في الشقة معايا، لأن جوزها اللي بيشتغل باليومية ما عندوش مقدرة يشتري ولا يأجر شقة، وأملنا في شقة محدود الدخل دي. المهم عملوا القرعة واسمها نزل والحمد لله، وقالوا لنا كلها أيام وتستلموا الشقة. لكن أيام وقامت ثورة 25 يناير وحصل اللي حصل، وبعدها الانفلات الأمني وتعطلت مصالح كتير جدا، ومنها أننا ما استلمناش الشقة. وفي كل مرة نسمع اصبروا يا جماعة، انتظروا الأمور تهدى وكل حاجة ترجع لطبيعتها وساعتها تستلموا الشقة. اطمنوا اسمكم خلاص نزل في القرعة وكله تمام يا جماعة، اصبروا. مال اصبرنا كتير يا حضرات، صبرنا، بس الوضع طول قوي. أدينا بقينا في سنة 2020 ولسه ما استلمناش الشقة، احنا لسه ما خدناش الفلوس اللي دفعناها باسم بنتي لغاية النهاردة، ولا هنستردها، لاننا احنا عاوزين الشقة. احنا مش قادرين نتحمل يا سادة يا مسؤولين بالمحافظة، والولاد بيكبروا والشقة ما عادتش متحملة العدد ده كله. وللعلم في وحدات سكنية موجودة في مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية، فهل يا ترى هنلاقي استجابة وحل لمشاكلنا، ولا هنفضل نعاني زي ما بنعاني كده؟ همسة عتاب. رضا سليمان.